تفسير الآية 29 من سورة غافر، يقول تعالى: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أي قال الرجل المؤمن أيضا: يا أهلي، توددا إليهم وحرصا عليهم ليقبلوا نصائح ليسعدوا في الدارين، أنتم اليوم لكم الملك وحالكم على أحسن حال، حيث أنتم غالبين ومنتصرين ومتحكمين في بلادكم، فمن يستطيع أن يدفع عنا عذاب الله وينقذنا منه حين يأتينا ويصل إلينا بسبب عدم شكرنا له واعتدائنا على خلقه وعلى رسوله؟ وذكر نفسه معهم في حالة التحذير من العذاب ليبين لهم أنه منهم ويخاف عليهم، وهو لهم ناصح أمين محب، ولا يريد إلا مصلحتهم وسعادتهم. قوله تعالى: قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أي عندما سمع فرعون هذا الكلام المقنع خاف من انتقاص هيبته أو اقتناعهم، فقاطع المؤمن وهو يتكلم وقال هذه المقولة تكبرا وغرورا وإعجابا بذاته، فليس أحد مثله في آرائه، فهو دائما على صواب لا يخطئ. فعليهم إذن أن تكون رؤيتهم للأمور مثل رؤيته هو، أي آراؤهم مثل رأيه، لكي يفلحوا في الحياة. أي لا أشير عليكم إلا برأيي أنا وهو الصواب، وبقية الآراء منكم غير صواب، فهو إذن رأي واحد صائب. وهذا هو دوما حال المتكبرين المستبدين الذين ينفردون بآرائهم ويحكمون الناس بالحديد والنار لاستعبادهم ونهب ثرواتهم، أو قالها غشا وخداعا ومراوغة وتراجعا واستعطافا لمن حوله ليوافقوا على رأيه بقتل موسى صلى الله عليه وسلم، لأنه قد خاف منه بالفعل، فهو لا يعطيهم من الآراء إلا ما يراه لنفسه، ولن يغش نفسه قطعا ولا يخفي غير ما يظهر، فليطمئنوا إذن أن هذا الرأي هو الصواب، فهو مخلص لهم تماما يريد مصلحتهم، وهو بالقطع يغشهم تمام الغش، لأنه يريد التخلص منه حتى لا يقضي على ملكه وألوهيته التي يدعيها. لو أسلم شعبه فسيستيقظون ويعلمون أنه بشر ضعيف مثلهم، يمرض ويشيخ ويموت وليس ربهم، وسيطالبون بحقوقهم وثرواتهم وبالعدل بين الجميع رؤساء ومرؤوسين، فلا يوجد سادة وعبيد كما هو الوضع الحالي. ومما يدل على خداعهم قوله بعدها: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أي فهو يكذب ويدعي أنه ما يرشدهم بآرائه إلا للطريق الرشد الصواب الخيري السعيد، إنه يهديهم للإيمان به وللكفر بموسى بالله تعالى، لكن أين عقولهم هم؟